إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن مما ابتليت به الأمة، أي أمة الإسلام من صدر الإسلام، هم الخوارج المارقون الذين حذر منهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء أخبر عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب أهل النار، فهم كفروا أهل الإسلام واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وتركوا أهل الأوثان، وشرهم ظاهر بين لكل ذي عقل. وما نراه في زماننا ممن يدعون أنهم دولة الإسلام، بل هم دولة الكفر والنفاق، فقد ضربوا الإسلام وكانوا سببا في تشويهه وسببا في ذل المسلمين. ولكل قوم وارث، فهؤلاء هم أذناب ذي الخويصرة الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضعوا من تلك الكتب التكفيرية التي ملئت بتكفير المجتمعات وبتكفير المسلمين وباعتزال مساجدهم، وعلى أن مساجدهم معابد جاهلية. فعامة التكفيريين وغلاة التكفير في هذا الزمان، شيخهم وكبيرهم هو سيد قطب، فيقول أيمن الظواهري، وهو من غلاة التكفير ومن أمراء تنظيم القاعدة، إن دستورنا الذي يمشي عليه الجهاديون هو كتاب معالم في الطريق. فعلينا عباد الله أن نحذر كتب هذا الرجل، ففيها تكفير صريح وتكفير بالعموم لأهل الإسلام. ومن حرف من انحرف من شبابنا إلا بعد أن عكفوا عليها. ثم يأتي وأسفاه من له كلمة ويدعو الناس لقراءتها وإلى الاستفادة منها، وأن تفسير الظلال من خير التفاسير، فقد فهم الواقع وهو عالم من العلماء، حاش وكلا، فهو جاهل من الجهلاء، لم يعرف أصول الإسلام ولا فروعه كما قال أهل العلم، بل عنده بدع عظام، بدع كبيرة من القول بوحدة الوجود، ومن سب لنبي الله موسى، ومن طعن في عثمان وخلافته، إلى غير ذلك من البلايا. أن نرشد أبناءنا إلى هذه الكتب التي ما عكف عليها أحد وما قرأها إلا كفر أباه وكفر أمه وكفر أهله واعتزل قومه وصار قنبلة موقودة على أهل الإسلام. أيها المسلمون، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نأخذ العلم ممن علمنا رسوخه في العلم وصلاحه في العقيدة والمنهج. يقول ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحن ابتلينا بهؤلاء الخوارج لما كثر فينا الجهل، ولما كثر فينا أئمة الضلال، فصاروا يروجون لمنهجه وطريقته، وصاروا يدفعون الشباب بالعواطف وبالجهل وبالقواعد الباطلة إلى أن يكونوا حربا على أهلهم، وأن يكونوا سببا في سفك الدماء وتناثر الأشلاء، ويكونون سببا في التفجير والتدمير وتعطيل مصالح المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. وهؤلاء الخوارج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقتل ثمود. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على قتلهم واستئصال شفأتهم. ولما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، اجتمع مع الصحابة ومن معه رضي الله عنهم أجمعين بقتالهم، فكف الله شرهم على الإسلام في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الخوارج الذين صارت لهم نابتة في هذا البلد، علينا أن نتعاون على جهادهم واستئصال شفأتهم. فالجهاد أيها المسلمون هو ذروة سنام الإسلام، هو ذروة سنام الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل له: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فعلى المرء أن يعقد العزيمة، وأن يكون في نفسه عزيمة على قتالهم، فمن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة هم في ضمان الله: رجل خرج إلى المسجد، ورجل غزا في سبيل الله، ورجل خرج حاجة. فهؤلاء في حفظ الله وفي ضمان الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لروحة أو غدوة في سبيل الله، أي في الجهاد، لخير من الدنيا وما عليها. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ودخان جهنم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار، فهما حرام على النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة، أي نافلة حسنه العلامة الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومثل المجاهد في سبيل الله كالصائم نهاره وكالقائم ليله حتى يرجع متى يرجع. رواه ابن حبان عن النعمان وحسنه العلامة الألباني. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، حسنه العلامة الألباني. فاحتسبوا الأجر أيها المسلمون. فهذا باب قد فتح في قتال هؤلاء الخوارج، وهذا جهاد في سبيل الله، وقد أمر الله عز وجل بجهاد الكافرين وجهاد المنافقين. فيا أيها المجاهد احتسب الأجر، واعلم أنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. أيها المسلم عليك أيضا أن تحتسب رباطك في سبيل الله، فإن الرباط في الثغور وفي مقدمة الجبهات من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. رواه مسلم في صحيحه، أي أنه لا يفتتن في قبره ولا يسأل في قبره. وجاء عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإن عمله ينمى له إلى يوم القيامة ويؤمن في فتنة القبر، حسنه العلامة الألباني. فيا من كنت مرابطا احتسب الأجر، واعلم أنك في سبيل الله وعينك الساهرة لا تمسها النار بإذن الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيها المسلمون عباد الله، علينا كذلك أن نجاهد بأموالنا، فالإنفاق في سبيل الله والإنفاق بالمال في سبيل الله عز وجل له أجر عظيم، بل الله عز وجل قدم جهاد المال على جهاد النفس، لأن جهاد النفس لا يقوم إلا إذا كان هناك مال من عتاد وغير ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف، رواه النسائي وحسنه العلامة الألباني. وجاء في الصحيحين من حديث خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فكأنما غزا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره. فيا أيها الرجل الذي من الله عليك بالمال، عليك أن تحتسب الأجر وأن تعين إخوانك المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله ويجاهدون لله عز وجل، دحرا لشر هؤلاء المارقين واستئصالا لشفأتهم. أيها المسلمون عباد الله، أيضا على الدعاة وطلبة العلم أن يجاهدوا بألسنتهم وأن يبينوا الناس أحوال هؤلاء الخوارج، ومن يساندهم ومن يعينهم ومن يتستر عليهم، وأن نبين منهج هؤلاء الخوارج الذين أفسدوا الأمة وأفسدوا عقول شبابها وقلوب أبنائها. فالله الله في بيان مناهجهم وبيان منهج الحق الذي كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة حتى يبين الحق ويستبين أهل الإسلام طرق الضلالة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن الجهاد من أعظم الأعمال، فعلى المرء أن يخلص النية وأن يعلم أنه إذا جاهد ونصره الله عز وجل فقد وفقه الله إلى إحدى الحسنيين، وإن مات شهيدا فله الأجر العظيم وله المغنم الكبير في الدنيا والآخرة. فالشهادة في سبيل الله فضلها عظيم ودرجتها عالية، فقد قرن الله عز وجل الشهداء بالنبيين والصديقين، ف فعليك عبد الله أن تتمنى أن تموت شهيدا، وإن الشهادة اصطفاء من الله، وليتخذ منكم شهداء. فإن صدق قلبك في طلب الشهادة جعلك الله في منازل الشهداء، وإن مت على فراشك كما جاء في الصحيح من حديث سهل بن حنيف. أيها المسلمون عباد الله، إن الشهيد له خصال سبع أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء من حديث المقدام بن معد كرب، رواه النسائي وغيره، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن للشهيد سبع خصال يغفر له من أول دفعة دم تخرج منه، وأيضا يرى مقعده في الجنة، يرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب72 زوجة من الحور العين، ويشفع ل70 من أهله. إنها مراتب عظيمة ومنازل عالية يوفق الله عز وجل عباده الصادقين إليها بإذنه سبحانه وتعالى. وإن الشهيد إذا مات فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا لما يرى من فضل الله وكرمه ومنته عليه، أن يموت 10 مرات كما جاء في السنن. واعلموا أن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر في قناديل معلقة في الجنة، تسرح وتروح ثم تأوي إلى هذه القناديل كما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن الشهيد لا يفتتن في قبره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف فتنة. وإن الشهيد لا يشعر بألم الموت ولا يشعر بسكرات الموت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، أي قرصة النملة. هكذا لا يشعر بشدة الموت وسكراته. فيا أيها المسلمون، علينا أن نحتسب الأجر وأن نسعى إلى هذا الخير العظيم وإلى هذا الأجر الكبير وإلى هذه المنزلة العالية. فعش ما عشت واحيا ما حييت، فإنك ميت، فعليك أن تصدق مع الله وأن تنصر دين الله عز وجل. وعندي وقفات: الوقفة الأولى أن نخلص في جهادنا بأموالنا وأنفسنا وبكلامنا، أن نخلص في جهادنا لله عز وجل، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإياك أن تجاهد سمعة ورياء، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، ومنهم رجل قاتل ليقال بأنه شجاع وبأنه جريء. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أراد الجهاد وأراد الذكر، فقال: لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له. فعلينا أن نخلص النية ونقصد بقتالنا وجهادنا وجه الله عز وجل ونصرة دينه ودحر باطل هؤلاء الكفرة الماكرين. أيها المسلمون، علينا أن نستعين بالله وأن نتوكل عليه وأن نطلب العون منه، فلا قوة إلا به سبحانه وتعالى، فهو القوي ونحن الضعفاء، وهو الغني ونحن الفقراء. فعلينا أن نستعين به وأن نتوكل عليه وأن نستمد قوتنا به سبحانه. فإياي وإياكم أن نعجب بقوتنا أو بعتادنا أو عدتنا، فإن العجب مهلكة وسبب للخذلان والهزيمة. أيها المسلمون، علينا بالدعاء والإكثار والإلحاح على كبار السن والشيوخ والعجائز والشيب والشبان والرجال والنساء، أن يكثروا وأن يلحوا بالدعاء لله عز وجل في سجودهم وفي أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وكذلك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وغيرها من مواضع الإجابة. فالله الله في كثرة الدعاء وفي الإلحاح على الله عز وجل به، ونحمد الله أن الأئمة صاروا يقنتون على هؤلاء، فرب دعوة تثبت بها إخوانك وتكون سببا في هزيمة هؤلاء المفسدين. وأما التكبير في المآذن وما نسمعه من تكبير في المساجد فهو غير مشروع، فيه ترويع وتشويش، فيه ترويع وتشويش للناس ولجيران المسجد، ولم يكن عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم. أيضا أوصي إخواني أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتعرضوا لأملاك الدولة العامة أو لأملاك المسلمين الخاصة، فإن من الناس ربما يذهب لا لقتال هؤلاء وإنما من أجل أن يسرق وأن يجمع الأموال ويدخل بيوت الناس فيسرق متاعهم. اتق الله عز وجل، قد خرجوا من بيوتهم وهجروا وتركوا بلدتهم أحشفا وسوء كيلا. اتق الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقاتل قال هذا في النار، فلما رأوه قتيلا وجدوا عنده عباءة قد غلها، فيا أيها الشباب اتقوا الله عز وجل، فغلولكم وسرقتكم قد تكون سببا لهزيمتنا وسببا لخذلاننا، وعلينا أن نتعاون جميعا على الإنكار عليهم، وعلينا أن نترك الأمر لأهله وأن ندع القوس لباريها. فمن الشباب من يتقدم وليست له دربة ولا قوة، وليس من الجيش المتقدم ولا من القوة المساندة له، فتراه يتقدم بسيارته المدنية، فانظروا ما وقع قبل يوم أو يومين من تفجير عظيم وحرق كبير وموت بالعشرات. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يلتزموا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يشتغلوا بما لا يعيق تقدم أولئك المجاهدين. أيها المسلمون، علينا ألا نترك أعمالنا، فمن الناس من ترك عمله في أمور الدين والدنيا، فمصالح المسلمين قائمة عليك، فأنت أيها الموظف، أيها المدير، أيها العامل، قيامك في مؤسستك بإذن الله جهاد في سبيل الله، وخاصة إذا كان ذهابك تتعطل به مصالح المسلمين الدنيوية، وأيضا على أئمة المساجد والمحفظين وكذلك الخطباء ألا يتركوا مساجدهم، فإن من الجهاد في سبيل الله هو دعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل. أيها المسلمون، علينا أن نوحد صفنا على الحق وأن ننبذ البدع والفرقة والخلاف، وأن نجتمع على كلمة سواء على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتقي الله عز وجل، فما أصبنا بهذا البلاء إلا بذنوبنا ومعاصينا، فتسلط علينا هؤلاء الطغام وهؤلاء الأغرار وهؤلاء الكفر المردة، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله، فما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر من الله، فعلينا أن نتوب وأن نتحلل من ذنوبنا ومعاصينا، وأن نتوب إلى الله من ظلمنا وفجورنا ومعاصينا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. وإني في هذا المقام أعزي أهالي من مات في هذه الحرب، فنسأل الله عز وجل أن يؤجرهم وأن يعوضهم خيرا، وليفرحوا وليستبشروا ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتوب وأن نؤوب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وأخيرا، علينا أن نتعاون مع رجال أمننا في جميع المؤسسات في المستشفيات والطرقات، وأن نتقي الله وأن نتعاون وأن نلتزم بما بهذه القرارات والأنظمة. فكم من شاب ربما يذهب من أجل السرقة أو يذهب ثم يرجع ثم يأتي في شوارع المدينة يستعرض على المسلمين ويتقوى عليهم ويضايقهم ويقطع الإشارة ويفعل المنكرات؟ إن كنت رجلا صادقا فابق في مكانك ولا تؤذي المسلمين، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. فعلينا أن نتعاون مع رجال أمننا، وأيضا علينا أن نتعاون جميعا على كشف الخلايا النائمة الذين هم من الدواعش والخوارج، أو على الذين يعينونهم ويتسترون عليهم ويدعمونهم أو يخرجون لهم أوراقا رسمية على أنهم ليبيون. فما أقبحه من ذنب وما أعظمها من خيانة. خنتم الدين والوطن، خنتم الدين والوطن، فلا بارك الله فيهم. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من آوى محدثا. قال أهل العلم: يدخل في لعنة الله من تستر عنهم أو أخفاهم أو آزرهم أو نصرهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا في الجبهات. اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بسوء فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعين إخواننا المجاهدين وأن تنزل عليهم الصبر والثبات، فاللهم صبرهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم واجعلهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم وداوي مرضاهم يا رب العالمين، اللهم داوي مرضاهم وجرحاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج الماكرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.